ابطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عاملين فكرة جهنمية، هنغني لكم تحت المية. 4 جيم من العباسية مريحين بعد العملية، القطة بتاعتي المشمشية قاعدة جنبي في العربية. هات لك كبدة وواحد سجق، حتى البيبس ما خدتش بق. يلا يا زوكش انا هنا من الصبح، يلا يا شيح تنزل بالبوكس. فين الفرانكو فين الدو، فين الفرانكو فين الدو، العربية عطلانة بنزق، العربية عطلانة بنزق. بصيت وسط المعمعة شفت سمكة ومية دلاعة، قلبي بينهار يا جماعة، يا طبيب هات السماعة. يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب. انا قلبي كوابير داخلين خارجين ليلاتي، اطلعي لي باسانسير وطنط تبقى حماتي. في الفرح وجبات كنتاكي، انا هصرف اخلص فشكاتي، والفرح يمشي كالاتي، مش هعزم بس غير اخواتي. اخواتي اخواتي اخواتي اخواتي اخواتي اخواتي خدت الرجاله وقلبت عشان الوقت مقصر فيا، انا مخي بيقفل جمعه وسبت عشان اجازات رسميه. 4 جيم من العباسيه مريحين بعد العمليه، القطه بتاعتي المشمشيه قاعده جنبي في العربيه. القطه القطه القطه قطه راكبه معانا في الشنطه، الشنطه عامله حكايه بالسلطه، عامله حوار على شطه. هوبا هوبا هوبا شافتني بعينها القطه، قالت لي ده انت طلع حبيبتي شكرا. تيجي جنبي نقعد نتسلى، نضيع وقت نروح الفيلا، لم حاجتنا نلم الشله، نجيب كراميلا انا جبت اخرها كراميلا. كراميلا الشله الشله كراميلا كراميلا الشله. ما صاحبش فرافير حتى لو راكبين فيراري، انا صاحي بالتقدير حتى لو هركب باتاري. اتاري الدنيا اتاري، مش حلوه زي اللي في بالي، مش كل اللي تشوفه غالي، مش هقدر بس غير اخواتي.